بسم الله الرحمن الرحيم. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ينجو الناس على قدر إيمانهم وأعمالهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: فبعضهم مثل الريح، وبعضهم مثل البرق، وبعضهم كأجاود الخيل، وبعضهم من يسعى، وبعضهم من يمشي، وبعضهم من يمشي وتارة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ويحبو تارة، وبعضهم أول قدم على الصراط والأخرى في نار. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. لأنه ما صار على المسجد، ما صلى مع الناس، ما ذكر الله، ما تاب إلى الله جل وعلا. إذن كيف نثقل موازين يكون صاحب توحيد وعقيدة صافية لا يخالطها لا شك ولا ريب؟ قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى برجل يوم القيامة ومعه 99 سجلا، كل سجل مد البصر كلها ذنوب ومعاصي، كلها ذنوب ومعاصي. فيقول الله له: أظلمك ملائكتي؟ قال: لا والله يا رب، والله كله قد فعلته يا رب. فقال: هل لك من عمل صالح؟ قال: وأي عمل مع تلك السجلات؟ قال: لك عندنا عمل صالح، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فأخرجت بطاقة صغيرة مكتوب فيها ماذا؟ لا إله إلا الله. فوضعت تلك السجلات 99 في كفة، وتلك البطاقة الصغيرة في كفة، فطاشت بهن تلك البطاقة فدخل الجنة برحمته. كيف نثقل موازيننا؟ مما يثقل الموازين أنك تكثر من الصلاة. يا أيها الأحبة، من ترك صلاة واحدة بغير عذر فقد كفر بمن على محمد. صلاة واحدة بغير عذر، قاعد يتفرج قنوات ولا أي أمر ولا نايم، مضيع الصلاة عمدا، فقد كفر بهذه. كيف نثقل موازيننا؟ فهي أعدى من عرفته، هي نفسي وهي شيطان الذي منه هربت. رب جنبني صداها، فهي أعدى من عرفته، هي نفسي وهي شيطان الذي منه هربت. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه زوجته بعد موته تقول عندما سئلت: ما حال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه؟ قالت: أما شأنه فهو عجب، وإن من أعجب ما رأيت منه أنه كثير الصلاة، والله ما يمضي لي حاجة، يعني يخرج ثم يعود إلا يصلي ما كتب الله. كيف نثقل موازيننا؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بر الوالدين، بر الوالدين. يقول: دائما أسمع والدتي تقول: اللهم اجعل ابني هذا رفيقا لموسى بن عمران في الجنة، اللهم اجعل ابني هذا رفيقا لموسى بن عمران في الجنة، اللهم اجعل ابني هذا رفيقا لموسى بن عمران في الجنة. ماذا نقول لشباب وأناس عقوا والديهم يا إخوان؟ كيف نثقل موازيننا؟ نعوذ بالله، نعوذ بالله من العقوب. هذا هو جزاء الإحسان، هذا هو جزاء الإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ من أراد الله يرفع درجته ويثقل موازينه ويغفر ذنوبه أيها الأحبة، فعليه ببر والديه. كيف نثقل موازيننا؟ مما يثقل الموازين يوم القيامة التوبة إلى الله جل وعلا. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. كلنا يكون أهل ذنوب ومعاصي. قال: إليك عني، إياك أن تكون المرأة مغيبة. قال: هي مغيبة يا عمر. قال: إليك عني. فذهب ثالث يوم إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فقال: فعلت وفعلت يا رسول الله. قال: إياك أن تكون المرأة مغيبة. قال: هي مغيبة يا رسول الله. مغيبة أي لا يكون زوجها غائب عنها في الجهاد في سبيل الله، وأن خنت هذا الرجل فإن الجرم أعظم. قال: هي مغيبة. قال: إليك عني حتى يحكم الله. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم في رابع يوم يصلي بالصحابة الفجر، فقال: أين فلان؟ أين نبهان التمار؟ قال: لبيك يا رسول الله. قال: أبشر بتوبة الله. قال: أبشر بتوبة الله. إني لك عدت من سراب فيه تهت، وعلى وجهي شظايا ندم فيه انتهيت. قصة ما زال حولي كل ما فيها رويت، الأسى والإثم والعصيان هذا ما حملت، وكهوف من خطايا تحت. مؤسسة بن شداد للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم كيف نثقل موازيننا للشيخ علاء المبارك. الحمد لله، إني أشهد أن لا إله مستحق يعبد إلا الإله الواحد الفرد الصمد من جل عن زوج وكفء وولد، ثم الصلاة والسلام الأكمل على النبي المصطفى ذي الخاتمة. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، كلما تعاقب ليل ونهار، وكلما غردت الأطيار، وكلما قعد قاعد أو سار، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بعدد ورق الأشجار وعدد قطر الأمطار. اللهم صل وسلم عليه كلما جرت الأنهار، اللهم صل وسلم عليه كلما غردت الأطيار. أيها الأحبة، إن من أفضل الأعمال هي كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المحبين الصادقين لمحمد عليه الصلاة والسلام. حياكم الله يا من تجلسون بين أجنحة الملائكة، تجلسون والذي نفسي بيده إن الله ليذكرنا الآن واحداً واحداً في الملأ الأعلى بأسمائنا كما ثبت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة، يقول جل وعلا: والذاكرين الله كثيراً والذاكرات. أعد الله، واسمع إلى كلمة أعد الله، أعد الله لهم مغفرة، مغفرة وأجرا عظيما. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أين الذين يشتكون هم وضيق وطفش؟ أين الذين يشتكون الحالات النفسية؟ أين هم؟ فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى. سبحان الله، يرى كل طريق إلا طريق المسجد، يرى كل خير إلا لا يرى كل طريق إلا طريق محمد عليه الصلاة والسلام. بشكات وجلسات وبلوت وقنوات فضائية وناس على قول الشباب، لكنه إذا سمع الذكر كما قال جل وعلا: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا سمع قال الله وقال رسوله يجي ضيق، وإذا سمع الأغاني والمعاصي والشهوات والملاهي والسيئات انبسط وعلى قولهم انشرح خاطره. سبحان الله، والله لا سعادة إلا في ذكر الله. ومن يطع الله ورسوله، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، فقد فاز فوزا عظيما. سماه الله فوز، ويبين نوع الفوز: فوزا عظيما. أيها الأحبة، لقاؤنا هذا عنونا له بعنوان: كيف نثقل موازيننا. نعم، الواحد منا يسعد وينبسط إذا وجد في رصيده زاد 1000 ولا 10,000 ولا 100,000، ينبسط ويسعد، لكن كيف نثقل موازيننا عند الله؟ قال جل وعلا: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. كان النبي عليه الصلاة والسلام يوماً يتحدث لأصحابه ويحدثهم عليه الصلاة والسلام، فجأةً انقطع الصوت وسكت الحبيب عليه الصلاة والسلام وأطرق برأسه، والصحابة ينظرون لماذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولماذا أطرق برأسه، وكان أحياناً يهز رأسه عليه الصلاة والسلام لما؟ وبعد قليل رفع رأسه نحوهم عليه الصلاة والسلام وقال لقد جاءني جبريل الآن. الله أكبر، جبريل ينزل من عند رب العالمين ثم يجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقطع حديثه صلى الله عليه وسلم، إذن الأمر ما هو سهل. قال الآن جاءني جبريل، قال ونعى إلي موت سعد بن معاذ، يقول جاء وأخبرني إن سعد بن معاذ مات. طيب لو انتظر النبي قليلا عليه الصلاة والسلام سيأتيه الخبر أن سعد بن معاذ مات. إذن قال لقد نعي إلي الآن موت سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. طيب مش اللي حصل يموت كما يموت أكثر الناس؟ لا والله، كما قال جل وعلا أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون لا يستوون. يستوون أيها الأحبة؟ الله ما يستوون. فقال لقد نعي إلي الآن موت سعد بن معاذ، وقال جبريل يا محمد إن عرش الرحمن اهتز لموت سعد بن معاذ. الله أكبر، عرش الرحمن، إذا كان الكرسي يا إخوان وسع كرسيه ماذا؟ السماوات والأرض، فكيف بعرش الرحمن؟ الكرسي الذي وسع السماوات والأرض بالنسبة لعرش الرحمن كحلقة في فلاه، زي ما تضيع نصف ريال في الربع الخالي، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. والله في بعض الناس يموت، إن حتى جماعته ما يهتزون له، وأهل بيته ما يهتزون له، يقول الحمد لله فكر الله منه. لماذا؟ لأنه ما عرف طريق النبي عليه الصلاة والسلام، ما يرونه في المسجد. نسأل الله أن يصلح الراعي والرعي. قال وإن عرش الرحمن اهتز لموت سعد بن معاذ، ثم اسمعوا ماذا قال الحبيب عليه الصلاة والسلام، قال وقال لي جبريل يا محمد لقد فتح اليوم باب نزل منه 70,000 ملك، باب من أبواب السماء نزل منه 70,000 ملك يشيعون جنازة سعد بن معاذ، قال والله ما وطأوا الأرض قبل ذلك. الله، يشيعون جنازة سعد بن معاذ. فقال نسمي الصحابة قوموا لا تسبقنا الملائكة إليه، فقام النبي يسعى ويجري من أجل ألا تسبق الملائكة ألا تسبقهم الملائكة على سعد بن معاذ. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. إذن سعد بن معاذ له منزلة عند الله، لم ينزل الله جبريل من أجل سعد بن معاذ ويسكت النبي عليه الصلاة والسلام ويخبره بأن عرش الرحمن اهتز ونزل 70,000 ملك يشيعون جنازته، إذن له خبء من عمل صالح. إذن كيف نثقل موازيننا؟ أذكر لكم موقف آخر، بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه، وش كان قبل الإسلام؟ ما كان شيء رضي الله عنه، كما قال سهيل بن عمرو رضي الله عنهما جميعا. في يوم من الأيام في عهد عمر رضي الله عن عمر وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا عمر قد وضع بواب حاجب يدخل الناس على عمر، وإذا الذين ينتظرون في الخارج ليدخلوا على عمر أولهم سادات وأشراف مكة، أبو سفيان رضي الله عنه بعد أن أسلم، وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو وغيرهم. وفي المجلس الآخر الذين ينتظرون أن يدخلون على عمر: بلال بن رباح، صهيب الرومي، سلمان الفارسي. فقال عمر للحاجب: من بالخارج؟ من الذي ينتظر يريد أن يدخل؟ قال: سادات وأشراف مكة. قال: من؟ قال: أبو سفيان وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو. قال عمر: دعني من هؤلاء. في غيرهم، في أصحاب دين، وهم كلهم أصحاب دين رضي الله عنهم، لكن كما قلت لكم لا يستوون. ترى اليوتيوب اليوم ما هو زي اليوتيوب غدا يا أخوان. إي والله. فقال: أيوجد غيرهم؟ قال: نعم. قال: من؟ قال: بلال بن رباح وصهيب وسلمان. إيش قال عمر يا أخوان؟ قال: أدخل علي أهل بدر. يقول: هؤلاء لهم عمل صالح ما ننساه، هؤلاء آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام فأسرعوا فأسرع الله لهم، هؤلاء أدخل علي أهل بدر. فأدخلهم عمر رضي الله عن عمر، قال: قوموا فادخلوا على عمر. فقال أبو سفيان رضي الله عنه، قال: ما رأيت مثل اليوم عجبا، أيدخل هؤلاء الأعبد الموالي على عمر ونحن أشراف وسادات مكة نحجب عن عمر؟ قال الحسن البصري: فتكلم سهيل بن عمرو وقال، قال عن وكان أعقلهم رضي الله عنه، قال سهيل بن عمرو: اسمعوا الكلام الجميل، كأني أرى الغضب في وجوهكم. قال: إن كنتم غضبا فلا تغضبوا على عمر. يقول: يشوفكم زعلانين، إذا تزعلون لا تزعلون على عمر. قال: إن كنتم غضبا فلا تغضبوا على عمر، اغضبوا على أنفسكم. لما يا إخوة؟ لماذا؟ قال: لقد دعي القوم ودعيتم. يقول: جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام فدعاهم للإيمان وللتوبة فأسرعوا. قال: لقد دعي القوم ودعيتم فآمنوا وكفرتم وأسرعوا وأبطأتم وتقدموا وتأخرتم. هذا هو الفرق. الذي يأتي في الصف الأول في الصلاة ترى مو زي اللي يجي في الصف الثاني يا إخوان، والذي تفوت ركعة في صلاة الفجر أو في غيره مو زي الذي بادر وسارع. فقال سهيل بن عمرو العاقل رضي الله عنه: والله لا يهمنا اليوم أن نحجب عن باب عمر، والله الذي يهمنا أنهم يدخلون الجنة قبلنا. ثم قام يقول: فنفض ثوبه رضي الله عنه أرضا، قال: ما أرى أن تسبقوهم إن سبقتموهم إلا أن تستشهدوا في سبيل الله جل وعلا. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذن أيها الأحبة، من أراد أن يثقل موازينه ويجعل له مكان عند الله، كما يقولون الميدان يحميدان، هنا سارع وبادر. قال الحسن البصري بعد أن ذكر هذه الرواية، قال: ما أعقل سهيل، والله لقد صدق سهيل، ما جعل الله عبدا أسرع إليه كعبد أبطأ عنه. صدق والله. إذن كيف نثقل الموازين؟ إن أناس يأتون يوم القيامة عندما ينصب الصراط على متن جهنم، وتحطم النار بعضها بعضا، والملائكة والإنس والجن بل الرسل كلهم يقولون بلسان واحد: اللهم سلم سلم. يأتي أناس سارعوا هنا للعمل الصالح، سارعوا هنا بالتوبة والإنابة لله، فينجون يوم القيامة. ينجو الناس على قدر إيمانهم وأعمالهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: فبعضهم مثل الريح، وبعضهم مثل البرق، وبعضهم كأجاود الخيل، وبعضهم من يسعى، وبعضهم من يمشي، وبعضهم من يمشي وتارة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ويحبو تارة، وبعضهم أول قدم على الصراط والأخرى في نار جهنم. ليه؟ لأنه ما صار على المسجد، ما صلى مع الناس، ما ذكر الله، ما تاب إلى الله جل وعلا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. اسمع الفريق الآخر، اللهم اجعلني منهم يا رب، واجعلنا جميعا منهم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. اسمع ماذا يقول جل وعلا، فأولئك كان سعيهم مشكورا. يقول الله نشكر منهم هذا السعي، وهو الذي وفقهم وأعانهم. مالك بن سنان هذا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كبعضنا أول مرة يسمع، بس اسألوا عن اللاعبين يبشر، يعطيك واحد واحد، حتى الخواجة كما يقال إن صحت العبارة والأجانب يعرفهم واحد واحد، لكن سألهم عن أحباب وأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، حتى العشر المبشرين بالجنة. الآن لو أعطيكم سؤال على 500 ربما بعضكم يأتي بـ8 معروف الخلفاء إلا من رحم الله، ودائما ينسى واحد من الصحابة من هؤلاء العشر غير مشهور. مالك بن سنان هو والد لأبي سعيد الخدري المحدث المعروف، له موقف جميل مع محمد عليه الصلاة والسلام في يوم أحد، عندما ضرب النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك الخبيث الذي قال خذها مني وأنا فلان، فضرب النبي عليه الصلاة والسلام على شقه حتى سقط عليه الصلاة والسلام، ظن أنه مات، وإذا بالآخر يرمي النبي بالحجار حتى يدمى وجهه صلى الله عليه وسلم. عندما سقط النبي من هذه الطيح الضربة يا إخوان كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، وشفته السفلى قطعت عليه الصلاة والسلام. وجاء الآخر وضربه على رأسه قال خذها مني، فضرب النبي على رأسه فدخلت تلك الحلقات في رأس النبي عليه الصلاة والسلام. قصة معروفة، لكن ما تعرفنا عن الأبطال في يوم أحد. ثم أنجى الله نبيه عليه الصلاة والسلام، فنزف النبي من الدم الله به عليه، حتى يقول أهل السير أن النبي ما كان يستطيع أن يقف من التعب والإعياء والدم الذي سال منه عليه الصلاة والسلام. فجاء أبو بكر المحب الصادق، اللهم اجعلنا من المحبين الصادقين لمحمد عليه الصلاة والسلام بالكلام، لا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا هو ميزان الحب لمحمد عليه الصلاة والسلام، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فجاء أبو بكر رضي الله عنه وإذا بالمنظر فظيع، فإذا به أراد أبو بكر أن يمسح الدم من وجه النبي صلى الله عليه وسلم والتراب الذي في وجهه، ويراد أن يطهر الجرح من أجل أن يداوي النبي عليه الصلاة والسلام. جاء مالك بن سنان فقال يا أبا بكر أسألك بالله أن تدعني أنا الذي أمسح التراب والدم عن وجه النبي عليه الصلاة والسلام. فوقف أبو بكر قال له افعل ما شئت. وإذا به عندما كان يزيح التراب من وجه سكان النبي يتألم، ماذا صنع مالك بن سنان؟ وضع فيه على وجه النبي عليه الصلاة والسلام على خد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به يمص دم النبي صلى الله عليه وسلم مع التراب حتى امتلأ فيه، امتلأ فمه من دم النبي عليه الصلاة والسلام والتراب الذي علق على ذلك الجرح. فقال له سلم مجه 3 مرات وهو يشير برأسه، والله ما أمجه، أنا أمج دمك يا محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال مجه، وهو يقول لا، برأسه يشير، قال مجه. وإذا به ماذا يصنع؟ وإذا به يشرب ويبتلع دم النبي عليه الصلاة والسلام. قال الراوي فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ظهره التف نحو المعركة وأخذ السيف ودخل في المعركة. قال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينظر إلى شهيد من أهل الجنة فلينظر إلى مالك بن سنان، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الله يقول لأهل الجنة: إن هذا كان لكم جزاء. وإيش كمان؟ وكان سعيكم مشكورا. يقول: نشكر سعيكم يا من تعبتم في الدعوة إلى الله، يا من هيأتم مثل هذا المخيم، يا من وزعتم الأشرطة، يا من تعبتم من أجل الله، فأولئك كان سعيهم مشكورا. يا من تقوم من أحب نومة إليك في صلاة الفجر، ربما أنك ما نمت إلا قبل الفجر بساعات بسيطة وفيك من التعب، فيراك الله تنفض لحافك وتقوم للصلاة. ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. أحد السلف كان إذا جاء الثلث الأخير من الليل خرج من بيته وتوجه إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم الليل. احنا ضيعنا الفرض، احنا ما عدنا في الليل. اللهم اصلح القلوب يا رب. والطريق موحش وفيه سباع، فجاء رجل قال: يا إمام، أراك كل ليلة تذهب، لو اتخذت لك سراجا، قل لك يقول له فانوس ولا شيء كشاف، لو اتخذت سراجا يضيء لك الطريق. فنظر إليه وقال له: ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. الله أكبر. إذن أيها الأحبة، الموازين يوم القيامة، إن أكرمكم عند الله ماذا؟ أتقاكم. لم يسبقكم أبو بكر يقول سلم بكثير صلاة ولا صيام، لكن بشيء وقر في قلبه. إذن أيها الأحبة، من هذه الليلة قدم لنفسك عمل صالح. كيف تثقل موازينك عند الله؟ كيف ترفع درجاتك في الدنيا وفي الآخرة؟ لا يكون ذلك بعد الإيمان إلا بسبب الإيمان أولا ثم بالعمل الصالح. سأركز على العمل الصالح. عثمان بن مضعون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ممن أسلم قديما رضي الله عنه وأرضاه، وهو أول مهاجر دفن بالبقيع رضي الله عنه وأرضاه، بعد ما جاء النبي إلى المدينة بعدها بأيام، وإذا به الذي جاهد معه سلم، وإذا به رضي الله عنه كان مريضا، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فرجع النبي إلى البيت وكان مريضا مرضا شديدا، ثم رجع إلى بيته صلى الله عليه وسلم. ما إن وصل البيت إلا جاءه الخبر أن عثمان بن مضعون قد انتقل إلى الله، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وكان مسرعا، قال: لعلنا نلحق أو نسبق إليه الرواية. فجاء النبي وقد فاضت روحه لله، فقال: لقد سبقنا، أي من الملائكة. فقام أهله يبكون وزوجاته يبكون، فقالت إحدى نسائه: هنيئا لك يا عثمان بن مضعون الجنة. فنظر إليها النبي نظر المغضب، قال: ما تقولين؟ قالت: قلت هنيئا له الجنة. قال لها: أنا محمد عليه الصلاة والسلام، والله ما أعلم هو في الجنة أو في النار. نظر إليه نظر المغضب، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ودفن في تلك الليلة رضي الله عنه. فزوجته التي تكلمت رأت فيه رؤيا عجيبة. والله يا أخوان، ليتنا بس نجلس في الساعة مع السيرة، بس مع سيرة النبي وأحبابه وأصحابه صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. فرأت رؤيا عجيبة، رأت أن عثمان بن مضعون في بستان جميل وفي حديقة غناء جميلة، ورأت أن عينا تجري في تلك الحديقة وذلك البستان. فانتبهت من نومها، فأصبح الصباح، وكان وقد جاء الناس يعزون ممن جاء محمد عليه الصلاة والسلام. قالت: يا رسول الله، رأيت البارحة رؤيا في عثمان. قال: ما رأيته؟ اسمعوا أيها الأحبة، قالت: رأيت كأنه في بستان ورأيت عينا تجري له أتجري بين يديه، فما تأويلها يا رسول الله؟ قال: أما ذلك البستان فهو في الجنة. الله أكبر. وأما تلك العين وهو الشاهد، أما تلك العين فهو عمله الصالح يجري عليه كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. مما يثقل موازين العبد عند الله: أولا التوحيد، أن تكون صاحب توحيد وعقيدة صافية لا يخالطها لا شك ولا ريب. قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى برجل يوم القيامة ومعه سجلات 99 سجلا، كل سجل مد البصر كلها ذنوب ومعاصي. قال: كلها ذنوب ومعاصي. فيقول الله له: أظلمك ملائكتي؟ يعني زادوا عليك شيء في المعاصي؟ قال: لا والله يا رب، والله كله قد فعلته يا رب، اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة. فقال: هل لك من عمل صالح؟ قال: وأي عمل معها تلك السجلات 99 يا رب؟ قال: لك عندنا عمل صالح، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فأخرجت بطاقة صغيرة مكتوب فيها ماذا؟ لا إله إلا الله، اللهم اجعلها آخر كلامنا من الدنيا، واجعلنا من أهل لا إله إلا الله. فوضعت تلك السجلات 99 في كفة، وتلك البطاقة الصغيرة في كفة، فطاشت بهن تلك البطاقة فدخل الجنة برحمة الله. الآن بعض الناس ويمكنه من أهل الصلاة وأهل الصف الأول، أي مصيبة أي شيء على طول السحرة، على طول لا ورع ولا خوف ولا شيء، نسأل الله أن يصلح الراعي والرعية. والآن تسهل الأمر، أنا أقول الآن سهل الشرك بالله إلا من رحم الله، وأنت جالس وتفك على القنوات الفضائية التي تبث الكفر والشرك وتبث المعاصي، وينظر إذا بذلك الخبيث الساحر أو تلك الساحرة، وإذا به يتصل أو تتصل، وإذا به يقول: فقدت كذا، أو عندي مريض، أو عندي كذا. سبحان الله، باتصال. يقول المفتي وأيضا الشيخ صالح الحيدان حفظهم الله تعالى، اسمعوا يا إخوان، قال أنه من فتح على تلك القنوات، فتح القناة على تلك القنوات ليستمع، فحكمه ما قاله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوم. وعندنا حب للاستطلاع، تفتح بس تنظر وتسمع، والله يقول إني ما مصدقهم لكنك جيتهم. يقول الشيخ: كأنما أتيت له، فمن فتح تلك القنوات لينظرهم فحكمه حكم من ذهب لساحر. قال: أما من صدق فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. يا أخوان، ترى مسألة الإيمان والشرك مسألة دقيقة، مسألة دقيقة. بعض الناس يظن أنهم على خير، والله ربما أنك في نار جهنم مخلد فيها، نسأل الله العافية والسلامة، خاصة في مسألة السحر يا أخوان. وبعض الناس يعتقدون، بل الآن الإحصائية أيها الأحبة، أن أكثر المتصلين على تلك القنوات السيئة الشركية الكفرية من بلاد التوحيد، من هنا يا أخوان أكثر المتصلين. سبحان الله، ومن هنا خرج النور وانبعث النور. بل بعضهم إذا تقدم الأسرة ولم يقبل قال: والله لا أربطها، أسأل الله أن يربط عنك العافية. قلوا آمين. أسأل الله باسمه الأعظم إن خصني بدعوة في هذا المجلس، أن من ذهب لساحر ليسحر مسلم أو مسلمة، أسأل الله أن يرد سحره عليه، وأسأل الله أن يبتليه في الدنيا وفي الآخرة، لأنه خبيث. ويقول لك: يا رجل اسحر وبعدين توب إلى الله، توب إلى الله، صدقني لو تقعد في بطن الكعبة وأنت تائب إلى الله وما فكيت السحر، صدقني ما تكمل توبتك، فك السحر لآذيت به عباد الله، هذا لو أنك تبت إلى الله. فبعض الناس يعتقد أنه والله إذا سحر محبة حرمة تبغى تألف قلب زوجها، فأكثر ما يقع في هذا الحريم إلا من رحم الله. يقول لك: ما في شيء، سحر محبة بس، أنا أبغى يحبني. فإن هذا السحر وغيره كله كفر ولا يجوز. إذا مما يثقل الموازين التوحيد، توحيد يا أهل التوحيد. قال صلى الله عليه وسلم في حديث طارق بن شهاب أن أناس كانوا في الطريق فوضعوا لهم صنما فقالوا لا يتجاوز هذا الصنم أحد إلا يقرب أي شيء، فمر الأول فقالوا له والله ما تمر من هذا الطريق إلا تقرب لهذا الصنم قربانا. شوفوا يا أخوان الفرق بين أهل التوحيد وغيرهم. قال ما عندي شيء أقرب، قالوا قرب ولو ذباب، يعني هو ما عنده مشكلة يعني يقرب يقرب ما عنده مشكلة. قالوا قرب، قال ماذا؟ قالوا قرب، قال ما عندي شيء، قالوا قرب ولو ذباب، فأتى بذباب وقربه إليه. قال سلم فكفر بالله فدخل النار، وجاء بالآخر صاحب العقيدة والتوحيد، والله أموت ويموت مريضي ولا أذهب لساحر، نعم أموت وأنا على خير وعلى توحيد ثم الجنة بإذن الله، اصبري ولك الجنة وأي عافية والنار تنتظرك هناك، أي عافية وأي خير خالدين فيها أبدا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، نسأل الله العافية والسلامة. يقول يا رجل رب غفور رحيم، غفور رحيم، نسأل الله أن يصلح القلوب. فقالوا له قرب، قال اسمع الإجابة من أول شيء، قال والله ما كنت لأقرب لغير الله. يقول أقرب والله لو أموت ما أقرب لغير الله. قالوا اقتلوا، قالوا نقتل، قال اقتلوني لكني أموت على التوحيد. فقتلوه، قال النبي صلى الله عليه وسلم فدخل الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. إذا مسألة التوحيد والشرك يا أخوان مسألة دقيقة جدا، هذا الأمر الأول. وباختصار أيضا مما يثقل الموازين يوم القيامة الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام ما سجدت لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. الله أكبر، وإن الدرجة كما بين السماء والأرض. الله أكبر، اللهم اجعلنا من أهل الصلاة. والله يا أخوان أحد السلف يقول والله إن حالنا يشكو إلى الله، قال والله ما قمت للصلاة يوم من الأيام إلا وأنا في شوق لها. الله أكبر، مش إحنا نقول دف دف نجي بس للصلاة، والله حالنا يشكو إلى الله. وإذا طول الإمام قال شيخ والله هذا الإمام فاضي، هذا حس ما عندنا شغلة وكذا، وإذا دق بلوت ولا لعب ولا ضومنة ولا قنوات جلس ساعات. نسأل الله أن يصلح القلوب. إذن مما يثقل الموازين أنك تكثر من الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم أن الصلاة نور ونجاه وبرهان يوم القيامة. ماذا نقول لشباب وأناس لا يصلون إلا الجمعة، وبعضهم حتى الجمعة ما عاد يصلي؟ يا أيها الأحبة، من ترك صلاة واحدة بغير عذر فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. صلاة واحدة بغير عذر، قاعد يتفرج قنوات ولا أي أمر ولا نايم وضيع الصلاة عمدا. صلاة واحدة بغير عذر، قاعد يتفرج قنوات ولا أي أمر ولا نايم وضيع الصلاة عمدا، فقد كفر بهذا الدين. قال صلى الله عليه وسلم آخر ما ينزع من دين العبد الصلاة. يقول الشيخ اللحيدان أي أنك إذا رأيت رجل لا يصلي فاعلم أنه لا دين له، لأن النبي ذكر ذلك. بعض الناس يقول لك والله فلان أخلاق عالية، أخلاقه ما يعرف المسجد، أخلاقه ما يصلي لله، والله يقول فلان زوجه ترى إذا جاك فلان زوجه كيف يصلي، كان الصلاة بعد ربي يهديه. لا، قال لا تبعد تموت والله ما يتزوجها واحد خبيث ما يعرف المسجد ولا يعرف طريق المسجد. إذن الصلاة، عبد الله بن رواحة رضي الله عنه زوجته بعد موته تقول عندما سئلت ما حال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه في عبادته، قالت أما شأنه فهو عجب، وإن من أعجب ما رأيت منه أنه كثير الصلاة، والله ما يمضي لي حاجة يعني يخرج ثم يعود إلا يصلي ما كتب الله له في أي وقت. إذا ما نقول الآن، فإذا مما يرفع درجات العبد ويثقل الموازين الصلاة أيها الأحبة. الأمر الثالث بر الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. يروى أن موسى قال: يا رب أرني رجل معي في الجنة، رفيقي في الجنة. قال: يا موسى فلان ابن فلان رفيقك في الجنة. قال: بماذا يا رب؟ قال: بأنه بار بأمه. وبعض الناس يقول: ايش طفشنا هذا الشايب وطفشنا هذه العجوز، عجوز وشايب، ها يا ناكر الجميل. نسأل الله أن يصلح أولادنا، قولوا أمين. فقال يا موسى ببره لأمه، فذهب موسى وسأل عن الرجل حتى وصل إليه. فعندما وصل إليه لم يعلم ولم يعرف أنه هو موسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فقاله موسى: أنت فلان؟ قال: نعم. قال: من معك في هذا البيت؟ قال: معي أمي أقوم على شأنها وعلى برها وعلى خدمتها. قال: اسمعوا أيها الأحبة، اسمع يا من تريد التوفيق، اسمع يا من تريد البركة في مالك وفي عمرك وفي أولادك وفي زوجتك وفي كل شيء. الآن احنا في أزمة بركة يا إخوان، ما عاد في بركة في شيء إلا من رحم الله وفقه الله جل وعلا. قال: أتدعو لك أمك بدعاء؟ قال: نعم. يقول: دائما أسمع والدتي تقول: اللهم اجعل ابني هذا رفيقا لموسى بن عمران في الجنة، اللهم اجعل ابني هذا رفيقا لموسى بن عمران في الجنة، اللهم اجعل ابني هذا رفيقا لموسى بن عمران في الجنة. قال موسى: أبشر، فأنا موسى بن عمران، وإن الله أوحى إلي أنك رفيقي في الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة. ماذا نقول لشباب وأناس عقوا والديهم يا إخوان؟ أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه في يوم من الأيام دعته أمه وكان في شغل ولم يسمعها، مو متعمد، يصك الباب في وجه الشايب، ها؟ فنادت: يا أبا هريرة، يا أبا هريرة. فكان مشغولا عنها رضي الله عنه ولم يسمعها، وبعد وقت انتبه فقال: لبيك لبيك. قل لها: أبشر، جايك أنا، لبيك لبيك لبيك لبيك. ثم جاء إليها وقضى حاجتها وقام ببرها ثم ذهب. عندما رجع، شوف الشفافية يا إخوان، عندما رجع قال لنفسه: يا أبا هريرة، والله ما أراك إلا عققت أمك. بماذا؟ قال: عندما قلت لبيك رفعت صوتك على صوت والدتك. الله أكبر. ماذا يصنع؟ قال: ما أرى إلا أن تخرج إلى السوق وتبحث عن رقبتين وتعتقهما لوجه الله. يقول: يمكن هذا الله يكفر. فخرج للسوق واشترى رقبتين واعتقهما لوجه الله. قال: اللهم اقبل من أبي هريرة، اللهم اغفر له عقوقه على أمه. هذا عقوق؟ عقوقه يقول لبيك، كيف الآن يقول لأمه ولأمه ولأبيه يلعن والديك؟ يقول له: والله ما عاد ليته أنه يلعن. الآن إذا غضب وهو سكران أو غير سكران أخذ الرشاش ونفضها لنقل بس. ونقرأ قبل أيام في الجرائد: قام فقتل أبيه بالمسدس. اللهم اصلح ذرياتنا يا رب. أعرف رجل، اسمعوا يا شباب خاصة للشباب، الواحد الله أعطاه عافية وماله ونفخ نفسه شوي وقال: خلاص أنا مستغني عنهم، خاصة إذا توظف وتزوج هم البركة. أعرف رجل تمام المعرفة جاء إليه أبيه وقال له: يا فلان. قال: نعم. قال: علي دين يا ولدي 3000 ريال تقريبا، فيا ولدي حتى ما عدني أصلي في المسجد من حياء من الناس. والرجل أنا أعرفه عنده ماله موسر ما شاء الله. فقال له: خير إن شاء الله. دخل يده في جيبه طلع له 10 ريال ورماها رمي كده. قال له: يا فلان، أقول لك أبغى مال ومبلغ كبير، تعطيني 10 ريال والله فتح عليك. قال: والله حبيت تأخذها حياك الله، ما أردتها أنت حر. فرمى له 10، قال: روح. أسأل الله يا فلان ألا يمتعك بشبابك، أسأل الله يا فلان ألا يمتعك بشبابك، أسأل الله ألا يمتعك بشبابك. والله إنني أعرف الرجل، بعد أشهر اشترى سيارة من آخر الموديلات وأخذ أولاده يوم الأربعاء بعد صلاة الظهر وانطلق إلى ديرته إن صحت العبارة، وهو في الطريق بعد مسافة، وكان مسرعاً في سيارته، وإذا بإطار السيارة قد ضربت ذلك الإطار وانقلبت السيارة عدة قلبات، وإذا بأولاده قد كسروا وقد جاءهم من البلاء ما الله به عليم. أما هو أنا رأيته والله ضربة جاءته من الحديدة في هذه المنطقة المتأخرة، فأخذت الجزء الأخير من الرأس كله. عمره في الثلاثين يا إخوان. لماذا؟ أسأل الله ألا يمتعك بشبابك. والله إنه بنى عمارة وأنا رأيت العمارة، والله ما سكن، والله ما سكن. لماذا؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اسمع ماذا ختم الله. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الآن عليت على والديك وأمس وهم يعينونك وهم يطعمونك ويجوعوا ويسهرون من أجل أن ترتاح يا ناثر الجميل. والله يا إخوان إن منا إن كان واحد منا بار فهو يرى نفسه كأنه أحد الصحابة. بعض منا يمكن ربما يعطي أبيه أو والدته 500 ولا 1000 ريال في الشهر ويشوف إنه ما شاء الله من الصحابة. يا أخي احمد الله أن الله يسر لك طريق من الجنة، بل إن بر الوالدين من أوسط أبواب الجنة. إن ابن المبارك رضي الله عنه عندما ماتت أمه بكى قالوا له أنت تبكي يا عبد الله؟ أنت الإمام تبكي؟ قال لقد أغلق اليوم دوني باب من أبواب الجنة. الله أكبر. بعضنا يقول ليت موت خلنا نورث النعمة اللي احنا فيها دي. نسأل الله. والله ما تعرف قدر أبيك وأمك إلا إذا ماتوا، ما تعرف قدرهما إلا إذا وسدوا في التراب. فرق يا إخوان بين ذلك البار الموفق الذي يقول له أبوه وأمه روح يا ولدي الله يرزقك، الله يسعدك، الله يصلح ذريتك، الله يعطيك من الخير، وفرق بين ذلك الفاجر وذلك العاق أو تلك العاقة. وعندما تدعو عليه أمه روح يا ولدي أسأل الله ألا يوفقك. والله أن بعض الآباء يقول يا ولدي إذا مر هذا المتحفظ إذا كان قد تعب من عقوق ابنه قال روح يا ولدي أسأل الله أن يهديك ولا يشيلك خلاص تعبنا منك. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من البارين بوالديهم. عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما على الدابة ومعه مولى له، فرأى رجل في السوق فنزل ابن عمر من على تلك الدابة وأخذ يسعى فسلم على ذلك الرجل أشد السلام ورحب به أشد الترحيب، ثم خلع بشتا له بردة عليه وكسى بها ذلك الرجل وكانت ثمينة غالية. تعجب ذلك المولى لما يفعل ذلك ابن عمر، قال لما فعلت هذا؟ قال من هذا الرجل؟ قال هذا كان صديقا لعمر رضي الله عن عمر. يقول هذا كان صاحب لأبي وكان من أهل ود أبي وكان أبي يحبه له مكان عند عمر. يقول سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن من لم يصل ود أهل أبيه أطفأ الله نوره اللهم اغفر لنا يا رب، اللهم تجاوز عنا. أنا أطلت في هذه النقطة لأننا نشتكي عقوق، يشتكي لنا آباء شابت لحاهم وانحنت ظهورهم، ابنه الذي كبره ورباه وأعطاه بإذن الله جل وعلا تنكب عليه وأخذ يسب ذلك الأب وأخذ يضرب وأخذ يشتف، نعوذ بالله من العقوق والله يخبرني أحد المشايخ يقول في يوم من الأيام صلينا صلاة العصر فكان معنا شيخ كبير التفت يبحث عن أبنائه وإذا بأحدهم قد تأخر وقد أيقظه لصلاة العصر وإذا بالأب قام بعد السلام مسرعا فعندما وصل إلى باب المسجد وإذا بالابن قد دخل قال لماذا تأخرت عن الصلاة قال اسكت الله يلعنك ويلعن لحيتك هذه التي عليك نعوذ بالله من العقوب هذا هو جزاء الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان من أراد الله يرفع درجته ويثقل موازينه ويغفر ذنوبه أيها الأحبة فعليه ببر والديه إن الرجل جاء لأحد الصحابة فقال يا فلان لقد قتلت نفسا يقول قتلت نفس فماذا أصنع قال أمك حية قال لا قال أخالتك حية قال نعم قال فبرها فإني لا أرى شيئا يكفر قتل الرقبة أو قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق بغير الحق لا أرى شيئا يكفره إلا البر بأمه وسمعته من النبي صلى الله عليه وسلم إذن يا شباب يا أيها الأحبة والكلام لنا جميعا فعلينا من الليلة أن نصحح أمورنا مع والدين إذا كان أبوك مات أو والدتك فادعوا الله لهم وتصدق دائما عنهما وحج عنهما فسيأتيهما الخير في قبرهما في قبريهما بإذن الله جل وعلا ومن كان قد وفقه الله لجود والديه أو أحدهما فأحسن أحسن إن أردت البركة في المال والزوجة وإن أردت قبل ذلك النجاة من النار فأحسن إليهم أخيرا مما يثقل الموازين يوم القيامة التوبة إلى الله جل وعلا قال جل وعلا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما تلك السيئات يقلبها الله إلى حسنات نبهان التمار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده دكان كان دكانه مقابل لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام يوما من الأيام كان يبيع البز الثياب وقيل التمر فكان يبيع الثياب فجاء الناس بعدما صلى الفجر مع النبي جاء الناس يشترون من دكانه وإذا بتلك المرأة التي تأخرت في ذلك الدكان ولكنها كانت محجبة ما هي لابسة عباية على الكتف ها؟ ما هي فاك صدرها للرجال ما هي متخلخلة بالطيب والعطر نسأل الله أن يصلح نساءنا قولوا آمين نعوذ بالله شوف المرأة خلاص أصبح الحجاب هذا أصبح الحجاب عيب يقول لها تطور أنت الناس طول أنت باقي زي العباية عباية على الرأس على قولهم طور شوية والله لا عزة إلا في الدين وأنا ما أعتب دائما ما أعتب على الحريم صراحة لا تزعلون مني والله ما يعتب على الحريم في الأصل والله ما تعتب إلا على ذلك الرجل إن كان رجل إن كان رجل اللي خليها تطلع بعباية على الكتف ويتركها تطلع عيونها برا وقد تطيبت وتبنطلت أقسم بالله ما هو رجل شوف عليه هي مين لكنه ذكر صح الرجال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه الرجل يغار والله أموت ولا أحد يشوف ظفر زوجتي أما إني أخرجها وينظر لها يمنة ويسرى وتلبس عباية على الكتف وتخرج عباء على الكتف وكمان مضيقين نسأل الله لا يضيق على مسلم قولوا أمين عباء على الكتف ومضيقتها كمان تمشي الواحد وكأنها مصارع في الطريق قد أظهرت صدرها سبحان الله لكن العتبة ما هي على الحريم العتبة على الرجال وأسأل الله أن يسعدكم دنيا وآخرة قولوا أمين إذن أيها الأحبة فدخلت تلك المرأة إلى ذلك الدكان متحجبة ولعلها لم يكن عندها محرم لأن ربما يكون في محرم فدخلت فاشترت فقالت أعندك بز غير هذا البز عندك ثياب غير هذه قال نعم قال في آخر الدكان وقد نغزه الشيطان فعندما دخلت إلى آخر الدكان أغلق الباب كلنا يكون أهل ذنوب ومعاصي فعندما أغلق الباب جاءها وأراد أن يقبل وأراد أن يلمس وإذا به تقول له اتق الله اتق الله والله تقول له بهذا النص والله لا غيبة أخيك حفظ ولن تلن ما في نفسك اتق الله فرجع عندما قال له اتق الله فخرجت المرأة وهو الشباب وراه يطالع وتبتسم ورقم ها نسأل الله العافية والسلامة. إذن أيها الأحبة، فخرجت تلك المرأة وهي تقول له اتق الله، فوقعت تلك الكلمة في صدره وفي قلبه، فعلم أنه أخطأ. طب اللي أخطأ شو يسوي؟ خربانة خربانة؟ لا، مي خربانة خربانة. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، وإني لغفار لمن تاب، لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فأغلق دكانه وذهب إلى بيته فبكى. يقول عنه صاحب الكتاب ابن الجزري في كتاب أز الغابة، يقول: فجلس في بيته 3 أيام يبكي على خطيئته، يصوم النهار ويقوم الليل. في اليوم الأول ذهب إلى أبي بكر فقال: فعلت وفعلت. فقال: إليك عني، اذهب إلى غيري. فذهب إلى عمر قال: إياك أن تكون المرأة مغيبة. أبو بكر قال: نعم مغيبة. قال: إذن إليك عني. وذهب إلى عمر قال: إليك عني، إياك أن تكون المرأة مغيبة. قال: هي مغيبة يا عمر. قال: إليك عني. فذهب ثالث يوم إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فقال: فعلت وفعلت يا رسول الله. قال في الرواية: فعلت كل شيء وهي غير راضية إلا أنني لم أقع. فقال: إياك أن تكون المرأة مغيبة. قال: هي مغيبة يا رسول الله. مغيبة أي لا يكون زوجها غائب عنها في الجهاد في سبيل الله، وأنت خنت هذا الرجل فإن الجرم أعظم. قال: هي مغيبة. قال: إليك عني حتى يحكم الله فيك. فعلم الله صدقه. بعض الناس: يا رجال أنت تقعد تبكي هنا وسوي فيها تائب، يا رجال الله غفور رحيم، هي جت على هذه؟ ترى غيرنا سوى أشد من هذا، يهون المعصية. لكن الصادق في توبته يعلم، يعلم علم واحد بس، أنه عصى الله. تعرف من هو الله الذي بيده ملكوت السماوات والأرض؟ وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم في رابع يوم يصلي بالصحابة الفجر، فقال: أين فلان؟ أين نبهان التمار؟ قال: لبيك يا رسول الله. قال: أبشر بتوبة الله عليك. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فقال: أهي لي يا رسول الله؟ قال: هي لك ولكل من أذنب وتاب إلى الله جل وعلا. إذن مما يثقل موازين العبد التوبة إلى الله. ما سألت نفسك سؤال: إلى متى وأنت بعيد عن الله؟ إلى متى وأنت مقصر في الصلاة؟ إلى متى وأنت في بيتك فوق بيتك دش تعصي الله، تنظر للراقصات والساقطات والتمثيليات والمسلسلات وتعصي الله فاطر الأرض والسماوات؟ إلى متى يا أخي؟ تب إلى الله قبل أن تقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. تب إلى الله قبل أن تقول: يا حسرة، يا ليتني تبت، يا ليتني رجعت إلى الله جل وعلا. وإني لغفار، اسمعوا كلام الله، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم. تب إلى الله، ترى الله ستر عليك وستر عليك، فانتبه قبل أن يفضحك الله. خلاص، فر إلى الله وارجع إلى الله جل وعلا قبل أن تقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. أعرف أحد الشباب وصل بقوله لي إلى أن وضع الحبل على من كثرة الضيق والمعاصي، خلاص مل، إلى أن وضع الحبل وربطه في النافذة ووضع على مسند وأراد أن يقتل نفسه. خلاص ضيق والله، لو يضحكون منه، لو يضحكون مهما ضحكوا أصحاب المعاصي إنهم لفي ضيق. يقول فأردت أن أنحر نفسي وأقتلها لكن الله سلم، حاولت ما استطعت، كانت المسافة قصيرة فكتب الله لي عمر جديد، فقلت لمن أغير؟ ليش ما أعيش حياة الصالحين والتائبين؟ يمكن الله يغير. قال فتبت إلى الله. قلت له كيف الآن؟ قال والله إني في سعادة لا يعلم بها إلا الله جل وعلا. لماذا يا إخوان؟ لأن كل شيء تخاف منه تهرب منه إلا الله. إذا خفت منه قربت إليه وقبلك الله جل وعلا. من أتاني يمشي أتيته هرولا، من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا أو باعا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يا أخي تب إلى الله، اتق الله جل وعلا في هذه النفس قبل أن تقول يا حسرة على ما فرطت في جنب. عبد الله بن أبي الصرح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان كاتبا للوحي، كان يكتب الوحي لمحمد عليه الصلاة والسلام. وإذا سمعت كاتبا للوحي فتراهم قلة ما هم كثر ومميزين. وإذا بهذا الصحابي رضي الله عنه بعد فترة يقلب الله قلبه ويرتد عن الإسلام ويقول والله إني أقول كنت أخالط كلامي بشيء من القرآن، وكنت القرآن أحط فيه شيء من كلامي. بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم فغضب عليه الصلاة والسلام، قال كذب والله عدو الله، والله ما خالط القرآن بشيء من كلامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد فتح مكة، قال إن لقيتم فلان وفلان وفلان أربعة أو خمسة سماهم سلم، ومنهم عبد الله بن أبي الصرح. قال إن لقيتم عبد الله بن أبي الصرح هؤلاء إن لقيتموهم معلقين في أستار الكعبة فاقتلوه، رغم أن يدخل الحرم آمن، فكيف اللي بالحرم وعند الكعبة ومتمسك بأستار الكعبة؟ يزداد أمنا. ولكن من غضب النبي قال اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين في أستار الكعبة. وإذا بهم بعد أن فتح الله مكة لمحمد عليه الصلاة والسلام، وإذا بعبد الله بن أبي الصرح، وإذا به بعد أيام يأتي عثمان بن عفان كان أخرع، فقال يا عثمان تعلم أن النبي أهدر دمي وإنني تائب إلى الله جل وعلا، فقم معي واشفع لي عند رسول الله. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم بيده فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم يا رسول الله. وإذا به ينكب على النبي عليه الصلاة والسلام ويعلن توبته فيقبل الله منه ومن رسوله ومنه صلى الله عليه وسلم ويتوب الله عليه. اللهم إن قبلت توبتي وإيماني اللهم فتوفني في صلاة الفجر. مرت الأيام والسنين، فصلى بالناس صلاة الفجر وكان إماما، وقرأ في أول ركعة بعد الفاتحة والضحى. يقول الراوي والله ما علمنا ماذا يقول من شدة البكاء. وفي الركعة الثانية وفي التشهد الأخير سلم التسليمة الأولى السلام عليكم ورحمة الله، فأراد أن يسلم الثانية سقط على الأرض ومات وفاضت روحه لله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. أسأل الله أن يحرم أجسادكم على النار، نريدها توبة وإنابة ورجوع إلى الله جل وعلا. كل عمل صالح يثقل الموازين، لكن الأعمال تتفاضل بعضها على بعض، فاحرص على كل باب يقربك من الله جل وعلا. احرص على الصدقة، احرص على قيام الليل، احرص على الصلاة في الحرم، فإن الصلاة في الحرم بمئة ألف يا إخوان صلاة، كل صلاة بمئة ألف صلاة. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إن اجتمعنا نرجو رحمتك فارحمنا، ونرجو عفوك فاعف عنا، ونرجو مغفرتك فاغفر لنا. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة خير الأنبياء. اللهم احسن ختامنا ويمن كتابنا ويسر حسابنا. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم إني أسألك كل من حضر معنا في هذه الليلة، فاجعل لهم جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافيا. اللهم اقض حاجاتهم، اللهم فض لهم حاجاتهم، وحقق امانيهم. اللهم احفظ بلادنا، واحفظ علينا امننا، واصلح اللهم ووفق ولاة امورنا. اللهم من يريد بهذه البلاد كيدا وشرا فخيب آماله، واجعل كيده في نحره. يا ذا الجلال والإكرام، وصلاة ربي وسلامه.